عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، مش بعدها جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرض فرائضا، أو نقول الصواب فرض فرائضا الأول. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجملة. فرض فرائضا فلا تضيعوها، مثل الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وما لا يحصى. فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. فما هذا الحدود؟ قيل إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل، الواجبات والمحرمات. لكن الواجب نقول لا تعتده، يعني لا تتجاوز، والمحرم نقول لا تقربه. هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوه. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب يقال فيه إيش؟ لا تعتده. والمحرم نقول يقال لا تقرب. وسكت عن أشياء، نعم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، أشياء مبنية على الفتح لوجود ألف التانية الممدودة، نعم، منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة. حرمها فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها، مثل الزنا، شرب الخمر، القذف، أشياء كثيرة لا تقصد. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها، فسكت. قال: سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا أحرمها. وقوله غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيا، لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. فلا تبحث عنها أي لا تسأل، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تنقب عنها، دعوها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.